بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا إلى صفحة 216، إحدى رسائل الشيخ النفيسة، والتي تدل على عمق فهم الشيخ على قلة كلامه. هذه الرسالة عنوانها الصحيح هو أربعة أمور، يعني كل أمر فيه أربعة، أما الكذب فهو واحد من الأمور الأربعة. وهذا سبحان الله شيء يوفق له الشيخ بسهولة، وكلام يسير لكنه عميق جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نهى تبارك وتعالى عن أمور أربعة، هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. نهى تبارك وتعالى عن أمور أربعة في حقه هو سبحانه وتعالى. الأول افتراء الكذب على الله. الأول هو افتراء الكذب على الله، أن تفتري على الله الكذب. وهذا في القرآن كثير. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن افترى على الله الكذب، عليكم السلام، افترى على الله الكذب أي نسب إليه أشياء إنما هي فرية وكذب، فهذا أعظم الأمور. وأعظم افتراء على الله الكذب اتخاذ الشريك، أن تجعل الله نداً وهو خلقك، وأن تزعم أن هذا الشريك ينفع ويضر. هذا هو أعظم افتراء على الله الكذب، ومن فعل ذلك فهو أظلم الظالمين وهو أشد المجرمين بنص القرآن: إنه لا يفلح المجرمون. ومن افتراء الكذب على الله الابتداع في دينه، الإحداث في دين الله. أيا كان الإحداث هذا، ومن ذلك، من افتراء الكذب على الله، ما يفعله الجهمية والأشعرية من تحريف الصفات وتأويلها، تعطيلها. هؤلاء أظلم الظالمين وأشد المجرمين، يفترون على الله الكذب، أعوذ بالله منهم. وأنواع كثيرة جدا ترى غير محصورة هذه، أن تفتري على الله الكذب، على الله ليس على غيره، تفتري على الله الكذب، يعني في أمور الدين. وكما أطلب شباب، وما كما مثلت لكم، أنه لو واحد زور توقيع الملك، ملك ملوك الدنيا، أو افترى عليه الكذب وعلم الملك بأنه يفتري عليه، ما يهنأ له عيش ولا يستطيع ينام، لأن الملك يبطش. فكيف بمن يفتري على الله الكذب ويحدث في دينه، يؤول آياته، يحرف صفاته، يتلاعب في المحكمات، يتخذ الشريك. وهذا لا يحتاج أحد أن يقول له تراك مخطئ، هذا أمر واضح، الكذب تعرف الناس. هذا الأمر الأول والخطير. فيه أمر ثاني غير هذا، وهو الثاني، قال الشيخ: القول على الله بلا علم. هناك افتريت على الله الكذب، هنا تقول على الله بلا علم، توقع توقيعات عن الله بلا علم، سواء في الشريعة أن تقول هذا يحبه الله ويرضاه، هذا لا يحبه الله، هذا حلال، هذا حرام، هذا سنة، هذا بدعة، بلا علم تقول على الله أنت الآن. والله عز وجل لا يأذن في ذلك ولا يسامح، وأخذنا هذا في التفسير قريبا. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إذا طلعت عن الوحي افتريت، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لو تفتري على الله الكذب ولو بحسن نية، ولو بحسن نية، ولو كان قصدك، ومثل ما يفعل الآن القصاص والدعاء والمحتسبين والمفتين وغيرهم، يفتري على الله الكذب ويوقع أن الله بلا دليل، ويقول أنا قصدي أن الناس ما يقعون في الشر المحض، قصدي أخفف الشر، قصدي كذا. هذا ما ينفع القصد هذا، كما سيأتي الآن في كلام الشيخ. هذا قول على الله بلا علم. والله عز وجل توعد نبيه نفسه أكرم الخلق عليه، ولو تقول علينا علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فينبغي للإنسان أن يتق الله عز وجل ويتورع ولا يتكلم في الدين إلا بشيء قد أحاط به علما، ليس قد علمه، قد أحاط به علما. والإحاطة معناه أنك تعرف المسألة من كل الاتجاهات ويصيبك فيها برد يقين. آيات محكمات أو سنة أو عمل به الصالحون قبلك أو أفتى به أبو بكر وعمر، وأنت متصور المسألة ومتصور المسؤول عنه تتكلم إن أجبرت على الكلام، كما قال إبراهيم يقول تكلمت ولم أجد بد من الكلام، وإن زمان أكون أنا فقيه الكوفة فيه إنه لزمان سوء، وإلا فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تراك أنت توقع عن رب العالمين، تتكلم على الله، ولذلك في آية الأعراف جعلها الله أعظم من الشرك، يدخل فيها الشرك أيضا، هو قول الله بلا علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إلا هو النوع الأول افتراء الكذب على الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه جرائم كبار والناس في غفلة عنها. لا تتكلم في الدين إلا بسنة ماضية أو شيء واضح ولا اسكت. وإياك أن تقول أرى ويبدو لي وتستحسن وتميل وتهوى، إياك، لأن هذا الدين الله عز وجل تعهد بحفظه، ومن حفظه أن يخزي من اعتدى عليه بغير حق أو تكلم فيه بغير دليل، يخزيه الله عز وجل، إن شانئك هو الأبتر. إذن هذا أمرين في حق الله عز وجل: لا تفتري على الله الكذب لا بشرك ولا بدعة ولا تأويل ولا تحريف، ولا تقول على الله بلا علم ولو في مسألة يسيرة. ما في الدين شيء يسير، لا تنظر في صغر المسألة وكبرها، انظر في عظمة من تقولت عليه، من تتقول أنت على من. هذا كما قال ابن القيم: الموقعين عن رب العالمين. أنت الآن إذا تكلمت في الدين كأنك توقع عن رب العالمين، ولو زورت توقيع ملك ما يهنأ لك العيش، فكيف بملك الملوك؟ تزور دينه وتقول هذا يحبه ويرضى. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر الله الكذب. طيب، هل انتهت الأمور الأربعة في الأمر الأول؟ هل بقي عليك شيء؟ نعم، قال الشيخ بقي عليك شيء ثالث: لا تفتري ولا تقول في الدين بغير علم على الله. الشيء الثالث المحاجة والمجادلة بغير علم، هذا أيضا يستفزن الشيطان إليها، سواء مجادلة حقيقية أو افتراضية في النت أو في تويتر أو غيره، تجادل وتحاج وتخاصم بلا علم. هذه جريمة أيضا، هذه جريمة، وهذه من افتراء الكذب على الله ومن القول على الله بغير علم. قال بقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لا تجادل، لا تخاصم، لا تحاجج بلا علم. أصلا المحاجة كلها حتى لو كان الحق معك، إذا كان اللي أمامك مو مسترشد يدور الحق ما فيها خير، ومن ترك المراء وإن كان محقا فله كذا وكذا في الجنة. هذا أيضا يا إخوان، ترى كل الثلاث هذه نحن لسنا في مأمن عنها. لا تجادل بلا علم، لأنك تفسد أكثر مما تصلح، وقد تثبت شيء والله يكرهه، وقد تنفي شيء والله يحبه، وقد تفتري يدعوك هذا. ومثل ما قال ميمون: إياكم والجدل فإنه ساعة جهل العالم وبه يبتغي الشيطان زلته. العالم الراكد العاقل إذا جاء يجادل ويخاصم استخف واستفز خلاص يصير خفيف، هناك يسهل على الشيطان أن يزله أو يضله. لما؟ من أمرك بالجدال والمحاجة؟ فالمؤمن ورع، والله كما قال ابن عباس، والله إن عبادة من عباد الله، والله لو نطقوا إنهم لهم الحكماء وهم العلماء وهم الحلماء وهم الأذكياء، ولكن أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، أسكتتهم الخشية. تظنون الصحابة يوم كلامهم قليل من عي ولا من جهل ولا ما يحسنون يتكلمون ولا بعدهم السلف؟ لا والله، لكن أسكتتهم الخشية وأنطق قلة الحياء من بعدهم، تكلم جادل ويخاصم يملأ الأرض ضجيج كله مكتوب عليه. وأنت تكلم في الدين الآن خصمك رب العالمين، لا تجادل. وسيأتي قصة بني أبيرق وسيشير لها الشيخ. هل باقي شيء فيما يتعلق بحق الله؟ نعم، الأمر الأول فيه أربعة أمور، والثاني والثالث والرابع، كل واحد فيه أربعة أمور، بقي عليك الرابعة. قال الشيخ: الرابعة قولك ما ليس لك به علم مطلقا، وهذه أشد. شوف يعني كل مرة تكتشف أن باقي أفق ما انتبهت له، لا تتكلم أصلا في شيء لم تحط به علما، لا تتكلم. عود نفسك أنك ما تخرب تخبط بالظن وتخبط خبط عشوى وتتبع الهوى وتقلد كلام الناس وتحدث بكل ما سمعت وكل ما قرأت، لا تفعل هذا. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والله يا أخواني لو الآن الواحد يسجل كلامه وبعدين يتعقبه يجد أنه يتكلم في كثير من الأشياء في أشياء ما أحاط بها علما، إنما هو خرص وظنون، هذا مذموم. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. والآيات في هذا كثيرة: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا تقف ما ليس لك به علم في أمور الدين خاصة، لا تقول والله أظن، وهذا كلام أظن أنه منقول عن مالك، وهذا قال فلان، وهذا أظن صحح فلان، وهذا أظن، وتبني على أظن وأظن، ما يصلح كذا. إذا أنت ما كنت متأكد أن هذا كلام مالك أو أحمد أو هذا صحح فلان أو فلان أو هذا مذهب الشافعي حقيقة، كم مرة ينسب العلماء مذاهبهم براء منها إذا تتبعت، وما يغنيك قلة المتأخرين، وكل واحد يرقع للثاني ليدفع معور عن معوري، ما يصلح هذا. المؤمن سبحان الله معطيه الله الحلم والأناه والإيمان، قيد أشياء كثيرة، قيد الفتك، قيد الكلام، قيد التوسع في الدنيا، الإيمان قيد، هذا معنى الدنيا سجن المؤمن. ولا الإنسان لو يترك نفسه على هواه وده يتكلم في كل شيء حتى في أمور الناس العادية. تظنون الآن اللي يتكلم في السياسة أحد منهم يتقنها؟ ولا واحد، إلا الواحد في المليون. والله أن اللي مطلعين على خفايا السياسة من الساسة وهذا، إنهم لو يقرون كلام الناس يضحكون منهم، يخبطون خبط عشوى، وكل واحد يقول أنا المحلل اللي ما مثلي أحد، وأنا اللي عارف بواطن الأمور، وهو ما يدري شيء. الناس في وادي وهم في وادي. اللي يتكلمون في الاقتصاد الآن تظنهم يعرفون أو يعرفون خفاياه ويعرفون؟ ما يدرون. اللي يتكلمون في الطب اليوم أكثر ما يدرون. خبط أصبح بضاعة الناس اليوم الظن والخرص والهوى والضبابية والكلام. ليش ما في أحد يردهم؟ والنفس كذا ودها، لأن هذا الدافع ليه؟ حب الرئاسة، أليس كذلك؟ أبغى أتكلم في المجلس بأي شيء. ولذلك عوام الناس تجرأوا، لأن حنا اللي عودناهم على التجرأ، ما يعطون أحد قدر إلا اللي يتكلم. الصامت ما له قدر، حاول يشارك بصح ولا بغلط، يشارك بالخطأ. والله يقول: لا تقف ما ليس لك بعلم في كل الأمور، حتى في كلامك عن جيرانك أو أهلك أو إخوانك، حتى في كلامك عن الناس والحكم عليهم، حتى في كلامك عن المبتدع، أظن فلان كذا، أظنه أشعري، فلان أظنه كذا، بعدين تمشي وراه ما تلقى شيء. هذه جرائم كبار. وش تظن أنت؟ حتى في الأحياء، فلان سمعت عن كذا، وآخر شيء يطلع كلام نت، ولا كلام واحد ما ضبط الكلام، ولا كلام واحد مغرض. لا تتبع الظن، لا في الحكم على الأشخاص، ولا في الحكم على الكتب، ولا في لا. عود نفسك في الدين في كل شيء. عليكم السلام. إن الشيء ما تنطق به إلا وأنت قد جهزت الجواب إذا سألك الله عز وجل يوم القيامة وقال لك هذا كيف قلت، منين قلت؟ أليس كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ كل شيء مسجل علينا. طيب هل أعددنا الجواب؟ هذا ليش ظلمته؟ هذا ليش قلت فيه إنه كذا؟ وش دليلك أنت؟ بس كذا سمعت الناس يقولون وقلت؟ هذا ما ينفع. قال الشيخ: ومن النوع الرابع، سبحان الله شوف الكلام هذا، والله إن الإنسان من كثر ما يكرر الكلام يستحي، لكن والله إن هذا هو الحق. تشوف أربع أسطور ثلاث أسطور تقول هذه مثل ما أضل الشيطان كثير من الناس، قال هذه بضاعة العوام، والله أنا مليئة بالعلم، وهذه بضاعة الصحابة، اللي يجيك سطر سطرين بس ما تدري وش العلوم اللي فيه، هذه البركة. قال الشيخ: ومن النوع الرابع نهيه عن تزكية الرجل أو تبرئته بلا علم. هذا أيضا نقع فيها نحن، زكي واحد وأنت ما أحطت به علما. كم مرة زكيت لك واحد وأنت ما تعرفه، ما أحطت به علما، كيف تزكيه؟ لا تزكي أحد أصلا، أنك تزكي أحد هذا في أضيق نطاق، إذا احتجت لي لا تزكي أحد، أنت ما تزكي نفسك ولا تزكي إلا من زكى الله عز وجل، ما تقدر. فتجد واحد ما أحاط علما بالشخص، ما يعرف مدخله ولا مخرجه ولا الثلاثة اللي قالها عمر، ما عمره سافر معه، ما عمره بايع في الدرهم والدينار، ما عمره جاوره يعرف مدخله ومخرجه، ما بس كذا شيء وزكاه. وكم وخاصة إذا كانت التزكية ينبني عليها الثقة بما يقول في الدين، ولذلك تزكيات الكتب هذه من أضر ما حدث على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يخبص ويجي واحد مشهور يقدم له، والمشهور هذا قدم له فنشر كلامه، هذا تقف ما ليس لك بعلم. تعرف هذا الرجل؟ تعرف وش غايته وش أمره وش نهايته؟ هل سبقك أحد إلى هذه التزكيات؟ هل فعل أصحاب محمد أنهم يزكون بعضهم ويكتب لهم؟ فمن ذلك لا تزكي أحد، ترى هذا تقف ما ليس لك بعلم. إلا واحد مثل أول شيء احتجت، لأن عمر جاء واحد يشهد الواحد يعني في مسألة قضائية، شاهد له، قال تعرفه؟ قال يعرف، سأل عن الثلاثة اللي قلت لكم هذه وصار ولا واحدة منها، قال لعلك رأيته في المسجد، قال نعم، قال ما تعرفه. فكيف إذا كان يستشيرك واحد في تزويج، يستشيرك في مشاركة، يستشيرك في مصاحبة، وتقول والله فلان ونعم ونعم، بعدين تورط أخوك وأنت ما تسلم، أنت أصلا دخلت في الإثم من يوم تكلمت بلا علم بما لم تحط به علما. أحد حدك على الكلام؟ قل خير أو اصمت. قال الشيخ: وكذلك تبرئة بلا علم. كم مرة تبرئ لك واحد بلا علم؟ مثل الآن بعض اللي يقولون هذا من أهل السنة، هذا ليس من أهل البدع، تبريه بلا علم؟ هذا مو بتقف ما ليس لك به علم، هذا ذنب وجريمة، تغش المسلمين تقول هذا من أهل السنة. هذا العسقلاني اللي شرح البخاري مطلعين له الآن كتاب وفيه تزكيات الكتاب بعد، وفيه 200 جريمة من جرائم المعتقد، 200 شيء في القدر وشيء في الإيمان وشيء في الشرك وشيء في الصفات وشيء في اتجاهه وشيء، وبعدين يجي واحد يقول لا أنا بريه، هذا من أهل السنة، يعني البدع هذه اللي عنده. طيب كيف من أهل السنة؟ هذا تقف ما ليس لك بعلم. أو يمدح ناس كثيرين، والله حتى زنادقة يقول اتركوهم هذول من أهل السنة، لا تكلموا في العلماء، لا تكلموا في الناس. طيب هذا غش، هذا لا تقف ما ليس لك بعلم. أو أنت تبري لك واحد وأنت ما تدري، وسيأتي أن الله عاتب نبيه في قصة بني أبيرق هذه. أو رمي البريء كذلك، هذا مما تقف ما ليس لك بعلم، ترمي بريئا. وهذا يا أخوان يحصل كثيرا في النيات، أنت إيش قصدك؟ أنت قصدك كذا، أنت قصدك كذا. وأخذ رسالة نفيسة للشيخ نفسه الشيخ محمد، إن عيال بن سويلم في الدرعية ومعهم واحد، وهم اثنين أحمد بن محمد بن سويلم، هذا يعني كأنه مخلص ومجتهد، ولد عم عبد الله بن سويلم واحد ثالث، ويقولون لأحمد أنت إيش قصدك؟ أنت وشنيتك؟ قال الشيخ، قال أحمد للشيخ انصح. فقال الشيخ لهم: إني أخاف أن تكونوا ممن قال الله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أنت إيش دخلك في نيته؟ الآن أظهر خير كما قال عمر، النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعلم يأتي الوحي قد مات، ما لنا إلا الظاهر، أظهر خير نعينه عليه، حد نيته هو اللي أجر عليها ولا يثم عليها، لكن هو أظهر خير وهو من أهل السنة، أظهر شر نواخذ عليه. فمن رمي البريء التدخل في النيات، وهذا وش قصد وهذا وش قصد وهذا، أو الظلم الواضح أنك ترمي بريء ما قال شيء. وسبحان الله كل هالأشياء قال كما في قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. الآن تأتي قصته. هذه الأشياء الأربعة يا أخوان خطيرة جدا، وهذه في حق الله، والله أن ما نبفي مأمن منها. كل الأشياء الأربعة هذه في الدين خاصة والطلبة العلم خاصة، وترى أمثلتها ما تنحصر. أنا بس ذكرت طرف بسيط، أن تفتري على الله الكذب، هذا اللي خاف من الصحابة وتقطعت ظهورهم. ليش ما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ العشر المبشرين وين أحاديثهم؟ المهاجرين من مكة أوائل المؤمنين وين أحاديثهم؟ الأرقم صاحب الدار وين أحاديثه اللي كانوا عنده؟ وين الناس ورا ما يحدثون؟ ابن مسعود وراه إذا قال، يقول عمرو بن ميمون سنة ونص وأنا أحضر خطبته ولا مرة قال قال رسول الله، ويا مرة قال قال رسول الله، يقول والله رأيته يرتعد حتى ثوبه أخذ يرتعد وانتفخت أوداج وأحمرت عيناه، وقال أو كما قال أو مثله أو شبهه، لأجل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يخافون وحنا آمنين؟ لأن هذا افتراء الكذب على الله، لأن هذا رسول من؟ رسول الله. فأي شيء تقوله ما لم يقل، حتى لو قلت والله أنا ما أدري وأنا ما سيأتي الآن أنك كاذب، ولو كنت صادق في نفس الأمر إذا كنت غير معذور، أنت غير معذور أنك تقول قال رسول الله، إلا شيء أحط به علما أنه قاله متواتر ولا شيء صححه الأئمة قبلك ولا عمل به الناس قبلك. ليش يخافون في القول على الله، في القول على رسوله، في القول على الصحابة، في القول في الدين؟ كذلك الثاني القول على الله بغير علم، الثالث المجادلة بغير علم والمخاصمة تقسي القلوب وتثير الضغائن ولا فيها خير. لا تجادل أبدا، الجاهل يسيء إليك ويتلفظ عليك ويخشم صدرك، والعالم إذا شافك تجادل خزن علم عنك وترك، ولا عاد يبالي بك تفهم ولا ما تفهم. الجدال ما في خير، أنت خسران على كل حال. والرابعة أن تقف ما ليس لك به علم. طيب هذه الأربع مهمة وما ينقضي الكلام فيها. طيب ننتقل الأربع الأخريات. قال الشيخ سبحان الله العظيم اللي ألهمه وعطاه قليل هنه ولا كثير عنه: وأما ما يتعلق بخبر غيرك فأمور أربعة أيضا. هناك نهى تبارك وتعالى عن أمور أربعة، تضيهون أربعة لأن هي أربعة في أربعة، عن أمور أربعة. الشيخ قاصد الأربعة هذه. وهنا في خبر غيرك أيضا نهاك عن أمور أربعة، أو مأمور ومنهي. الأول أنك مأمور بتصديق الصدق، وهذا أصل الإيمان وأدلته كثيرة. معنى تصديق الصدق إحقاق الحق، إحقاق الحق. أنت مأمور، ترى بعض الناس يظن أن الصدق هذا مو بلازم أن يصدقه لا لنفسه ولا يصدق عند الناس، تراك مأمور. ولن تكون من المتقين حتى تصدق وتصدق وتنشر التصديق في الناس. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. واحد جاب الصدق والثاني صدقه. أنت مأمور، مأمور أنك تصدق الآية وتصدق الحديث وتصدق الدليل وتذعن وتنشرها في الناس. مأمور أنك تصدق التوحيد والسنة تنشرها، هذا تصديق الصدق. مأمور أنك تصدق الفتوى اللي إذا جاءت عن عالم تعمل بها، مو بتأخذها ببرود وتقول صح والله هذا، لا، مأمور أنك واحد جاء بالصدق أنت الواجب عليك تصدق به، أو أن تأتي بالصدق الواجب على إخوانك يصدقونك. أنهاك عن منكر واجيك بالآية والحديث، خلاص مفروض أنك تصدق. الإيمان مو بتصدق فقط، تؤمن. ما الفرق بين تصدق وتؤمن؟ أن الإيمان التصديق الذي يثمر العمل. العرب ما تسمي الإيمان إيمان إلا إذا كان تصديق بعمل، فإذا كان تصديق مجرد سميه تصديق. العرب كل كلمة موزونة عندهم، ولذلك ظلت المرجئة جعلوا الإيمان هو التصديق. الإيمان عند العرب إذا كنت مؤمن بالشيء يعني مؤمن مصدق بتصديق يعقبه العمل. هذا الأمر الأول، تراك مأمور بتصديق الصدق لنفسك ولغيرك. كم من واحد جاء الصدق وما صدق به، وكم من واحد جاء الصدق وصدق به في نفسه ولا قال غيره؟ يا أخي إذا جاءك واحد وقال لك ترى هذا مبتدع وجاءك بالحق مأمور أنك تصدق الصدق، هذا صدق. جاءك بدع مو مأمور تجلسك سنين وأنت تقدم تؤخر والله قال فلان وقال علان، هذا واحد جاءك بالصدق الواجب عليك تصدق، ولا قل هذا مو بصدق. خيارين، يا قل أنت ماك بصادق وخلي نشوفه كذاب ولا صادق، يا مأمور أنك تصدق وتنشر تصديقك أيضا مو بتحتفظ بنفسك. هذا معنى الذي جاء بالصدق وصدق به، جاء به محمد وصدق به أبو بكر، وأبو بكر صدق به ومشى من أول يوم، العثمان وجابه وأبو عبيدة وجابه وطلحة وجابه والزبير جابه، يجيب الناس يصدق وينشر الصدق. أكثرنا تعامله مع الصدق أحسن حال التعامل البليد، خلاص أنا صدقت في نفسي وبعد يقعد سنين هو شاك ما بعد وصل الصدق، وهو واحد جاك بالصدق. وهذا اللي يخلي الناس يتأخرون في دينهم، إنه ما يصدق بالصدق، ما يحق الحق، ما يجتهد فيه. يا أخي يصير عندك خلاص هذا الصدق، أهم شيء أن يتأكد أن الصدق كما قال الصديق، إن كان قال فقد صدق، أنا تأكدت أن النبي أي شيء يقوله فقد صدق، وبعدين فقد صدق أعمل ما أتردد. هذا واحد. ترى هذا أيضا هذا بحر، حنا أيضا عندنا مشاكل كثيرة في عدم تصديق الصدق، ما تصدق في نفسك ولا تصدق به في نفسك ولا تصدق لغيرك، يجيك صدق واضح سواء في الحكم على أشخاص، في أشياء أنت مخطي فيها، في كتب أنت تقرأها يقولك واحد ترى هذه ما هي بطيبة وترى العلماء تكلموا فيها ترى فيها كذا وكذا، ما تصدق بالصدق ولا تعمل به، متردد شاك. هذا اللي سببنا التأخر. هذا الصحابي رضي الله عنه إذا جاء الصدق صدق به وعمل به ونشره، وعندهم من الأفهام ما يميز بين الصدق والكذب. طيب الثانية، أنك مأمور بتكذيب الكذب أي إبطال الباطل، تكذيب الكذب إبطال الباطل، كما أنك مأمور بتصديق الصدق تكذيب الكذب. سبحان الله، واحد يكذب على الله على رسوله وساكت عنه، ما تكذبه، ما تقول للخاسئ أنك أنت كذاب، اللي يقول إن الله ليس في جهة العلو ما تكذبه تفضحه، اللي يقول إن الله ما يضحك ولا ينزل ولا هذا ما يكذب ما يبطل باطله. أكثر الناس نفس الطريق، يجيهم الكذب ويتعاملوا معه ببرود وبلادة، لأن هذا مشهور، لأن هذا تعودنا عليه، لأن هذا. يا أخي أنت مأمور الكذب تكذب به وتجحده وتحاربه وتطفئه وتهينه، سواء كذب في الدين في التوحيد في البدع في الأشخاص في الرجال، لازم الكذب هذا يطفأ لأنه مضاد للإيمان. ليش الآن صار أكثر بضاعة الناس الكذب والظنون؟ لأن ما حد كذبهم، الكاذب كذب 20 مرة وألف كتب وصار مبتدع وصار شيخ وصار إمام أهل السنة، ولا حد قال له وينك رايح، انتشر الباطل بسبب أنه ما كذبنا الكذب. بل لو جاء واحد يكذب الكذب قاموا عليه وقالوا أنت اشتغل في صدقك وخلي الكاذب يكذب، ما لك شغل، كلهم إن شاء الله على خير وكلهم على سنة. هم صحيح هذا. قال الشيخ كما في الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت مو بتكذيب الكذب، أليس جعل ند لله كذب محض؟ وش معنى الكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت أني أجحد الشريك وأهينه، مثل ما فعل الصحابة يربطونه مع الكلاب، يأخذون الأصنام يربطونه مع الكلب، هذا تكذيب الكذب اللي يريده الشيخ أعم مما نريد. كذلك في المجالس، لو واحد صدق يجب أن ننصره، لو واحد قام وقال يا أخوان كذا وهذا خطأ والدليل كذا جاء بالصدق لازم نصدق ولازم ننصره، ولو واحد جاب الكذب لازم نكذب ونقول لا ترى هذا كذب ولا يجوز لك تنشر، ونقوم عليه سواء في المجالس في المساجد في حياة المسلمين العامة. والله إن سبب بلاوينا حنا أن ما نصدق بالصدق ولا نكذب الكذب، وأصبح عند الناس اتركني واترك، واسكت عني واسكت عنك، ولا تصدقني ولا تكذبني، وأنا أشتغل وأنت تشتغل، وهذا هو ديدن الجماعات كلها، اتركنا ونترك كل واحد يشتغل في نفسه. لا، نحن مأمورين أن الصدق نصدقه والكذب نكذبه ونقف في وجهه، والحق نحقه والباطل نبطله. قال تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا، هذا مأمورين به. الكفر بالطاغوت هو تكذيب الكذب. قال وفي قوله لولا إذ سمعتموه، يعني الله عز وجل عاتب من؟ عاتب اللي ما تكلموا في الإفك لكنهم ساكتين شهر كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوى وما ينام الليل، يعني متهم في عرضه، طيب هذول في ناس تكلموا، واحد تولى كبره وقلده، طيب أهل المدينة، أهل المدينة وينهم؟ كثير منهم تكلموا، الصحابة تكلموا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم قلب قالب، لكن الله يريد منهم أعظم من ذلك. قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. لو كل أهل المدينة قاموا على هذولا وقالوا هذا فجور ولا يجوز، وكان طفئت في مهدها، لكن وجد من في المنافقين من يسمع كلامه، ووجد من سكت عنه، وانتشر لين وصلوا المصلح، لين مرضت عائشة وكادت تنفل كبده من الظلم. فالله عاتب المؤمنين خيار الخلق. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يجوز حتى ننقله، ما يجوز حتى أنك الإشاعة هذه تنقلها، ما يجوز نقلها يزيدها. وش قال أبو أيوب لأم أيوب؟ قال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة تفعلين اللي اتهمت به؟ قالت لا، قال عائشة أطيب منك وصفوان أطيب مني، وعائشة فراش النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أنت تتهم النفس تتهمي عائشة، عائشة أفضل منك. هذا اللي نزل فيه لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أخوك مثل نفسك. كم مرة نسمع الإشاعات ونسمع الكذب؟ في أحد منا تعامل بصدق؟ حتى على إخوانك تسمع الإشاعات وتسمع الكذب، تعامل بكل برودة كأن الأمر ما يعنيك وبكل بلادة. طيب أنت مأمور، أحسنهم حال اللي ما يشارك، بس اللي ما يشارك ويثير الإشاعات يقول الله سمعنا وقرينا، سبحان الله العظيم. قال الشيخ ومن ذلك إذا اشتمل الخبر على صدق وكذب، صدق الصدق وكذب الكذب. خل عندك آلة بأنك تفرز، أحيانا الخبر مخلوط في صدق وفي كذب، الصدق لهذا الكلام صحيح وهذا كلام باطل، ما تأخذ بالجملة ولا تنفي بالجملة. وهذا يقع فيه كثير من أهل الدين خاصة في النزاع والخصومات، هذه يجي واحد يجيب قول فيه حق وفيه باطل، يجي الثاني ينسف كله. وكم ضاع بين الطائفتين من الحق، كم ضاع بين الطائفتين من الحق بسبب الخصومات والجدل والعمومات هذه. قال الشيخ كما في قول أهل الكتاب في المسيح، إذا قالوا هو عبد الله قلنا صحيح صدقت، إذا قالوا رسول الله نقول صدقتم، إذا قالوا كلمة الله ألقاها إلى مريم نقول صدقتم، إذا سموا المسيح روح الله صدقتم بالمعنى اللي بين الله في القرآن وروح منه، إذا قالوا ابن الله كذبتم ولعنتم، إذا قالوا هو الله كذبتم، إذا قالوا ثالث ثلاثة كذبتم. ما تجي تقول كل اللي قالوه في المسيح باطل، يمكنهم قالوا هو عبد الله أيضا أو قالوا رسول الله. فيقول الشيخ كثير سواء مع الكتاب أو مع البدع ما يجينا مثل حمية الجاهلية ننسف أشياء. صحيح أن أهل البدع ما تقرأ لهم ولا تحب كلامهم، والحق اللي عندهم تلقى عند غيرهم، لكن إذا جاب كلام عاد أو نقل عن كلام ما تقول كله باطل، صدق الصدق وأبطل الكذب، وقول هو بنفسه مبتدع ولا يقبل منه لا حق ولا باطل، لكن الكلام اللي قاله فيه صح، فيه شيء صحيح فيه شيء غلط. هذا المؤمن اللي يدقق في كلامه وينتبه لكل شيء يخرج منه. الثالث سبحان الله كل ما تيجي واحد تقول هذا عجبني اللي قبله. الثالث أنك مأمور بالتثبت في خبر الفاسق. أصلا إذا جاك خبر من فاسق وش أول تصرف تتخذه؟ التثبت والثبات. المبتدع ما تقبل أخباره، وقف لين نشوف سير أعلام النبلاء ولا مدري وش ولا فلان ولا فلان جاب البلاوي عن الصحابة ولا عن هذا، يقول عن معاوية الله الموعد كأنه خصم له، يقول عن ثان ويزرف أحيانا له ولا ميزان الاعتدال ولا تقريب التهذيب ولا كل أهل التراجم. أما الرجل نفسه فيه بلاء أي شيء يجي منه على الظن وقف شوف شوف إذا جاء شهود عدول ولا ما أنا بأخذين كلامك فيه. كم مرة اتهمنا أبرياء من الأموات والأحياء بسبب إن ما أخذنا هذه القاعدة. صاحب الهوى حتى لو كان مبتدئ مدام إنه مهتوي شيء معين واتضح من منهجه إنه صاحب هوى اترك كلام ثبت منه. الآن في زماننا هذا حتى الصحفيين غالبهم يتبعون الظن، وش بضاعة الصحافة؟ وأكثرهم لا دين ولا زكاة ولا طيب، تأخذ كلام صحفي ما تثبت وتنقله وتشيعه، ولا أشد من هذا كلام مجهول في النت ك كم مرة صارت مشاكل وصار الإنسان في شك وتردد في دينه وتردد في دينه كلاما في النت ما يدري عن مصدره. وين أدب القرآن؟ وقالوا قيل وقالوا قيل وأخرتها ما لها سنع ولا لها كلام. الطلاب الشيخ مثلا أي شيخ كم مرة أساء الظن بسبب واحد من الطلاب قال له ولا الثاني قال له ولا كلام الجمهور. الملك كم مرة أساء الظن في الرعية بسبب كلام البطانة. الواحد كم مرة أساء بسبب كلام الشباب. واقعين ترى فيها، لأن أدب القرآن إن إذا كان الإنسان في هوى ولا في فسق ولا ما عهد عنه التثبت ولا وقف، خل الخبر عند العتبة، عند العتبة لا يدخل قلبك. كان صدق قامت عليه الشهود وصار مثل الشمس دخل، وإن كان كذا قبل ما يعلق بقلبك لأنك تطلعه من عند العتبة. أما تسمع وتستوشيه وتقول والله صحيح وافق هواك ويمتزج بلحمك ودمك وبعدين تبي تطلع ما عاد يطلع. الله أدبنا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ، إذا كان فاسق كيف مبتدع وصاحب هوى وبعضهم مشركين ونقبل كلامهم في أحياء وأموات وكتب، ونقبل كلامهم حتى في الصحابة. بعض الناس والله يقبل كلامهم حتى في الصحابة صلى الله عليه وسلم. قال حتى يتبين لك أمره. كذلك التثبت في من ألقى السلام، في خبر من ألقى السلام وهو في أرض الحرب، واحد في أرض الحرب وقال السلام عليكم، ما أنك مأمور تقتله ولا مأمور أنك تخليه مثل المسلمين، تشوف هل هو صادق يدخل. خلاص ما دام قال لا إله إلا محمد رسول الله يدخل، بس تثبت منه. وهذا أيضا في خبر قرأناه في مسند أحمد، خبر عجيب يعني، لأنهم قتلوه بهوى، هذا قتلوه بهوى عشان الغنيمة اللي معه، مع غنيمة وقال السلام عليكم، قتلوه لأجل الغنيمة اللي معه. وأنزل الله فيما أنزل، إن جاء يا الذين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال الشيخ طيب الرابع، اكتب الرابع هنا لأنه بيذكره بعدين. الرابع واحذف الواو، ما يحتاج إلى التثبت فيه فلا تصدقه ولا تكذبه. في عندك نوع تحتاج إلى التثبت فيه، يعني هو يشبه خبر الفاسق من حيث الحكم لكنه أعم من خبر الفاسق، أشياء تحتاج إلى التثبت فيها، هذا حكمها لا تصدق ولا تكذب، لا تدخلها في قلبك ولا تبعدها إلين يأتي البرهان عليها. قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا هو الرابع. هذا أيضا أي شيء تلقاه في الكتب مدام انه رأي اتركه، إن كان ثبت عن شيء من الصحابة ولا له وجه صحيح ولا لأنه سهل أنك ما تعتنق. أي شيء تحتاج إلى التثبت منه لا تصدقه ولا تكذبه ولا تقربه ولا تبعد، اترك بعد عنك شوي لين تشوفه وشه. ترى خطير أن المعتقدات والأقوال تعلق بالقلوب بدون أدلة، والإنسان يصير قلبه مثل إسفنجة يشفط كل ما جاء وبعدين يبي يطلع ما يطلع. فأي شيء يحتاج إلى التثبت، أي شيء في الدين ما عليه برهان لازم التثبت. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كانك صادق جبل برهان. أي شيء في أمر الدين لو يقول لك أكبر واحد في دينك خلاص، أنت عندك آلة تعرف أنت الحق من الباطل استخدم آلتك، ما عندك آلة شوف اللي أنت تأمن في دينك واسأله قل هذا حق ولا باطل. هذا في غير المحكمات. أما الواضحات الله نصب أدلتها حتى للأطفال والمجانين والناس كلهم، نصب أدلتها في البر والبحر. قال الشيخ ومن ذلك أنك منهي عن تصديق المنكر المتهم. ها واحد منكر لكن عليه علامات التهمة، منهي أنك تصدقه ترى إذا كان إنه عليه التهمة، ومنهي أنك تتهم لكنك لا تدافع عنه، اتركه لين يثبت عليه التهمة ولا تثبت عليه البراءة. كم مرة يتهم شخص ونجي حنا بسرعة ونبريه هو مو بري، سواء في أمور الدنيا ولا أمور الدين وهي أخطر. هذا اللي عاتب الله فيه نبيه، قصة بني أبيرق نحن مرة قد قريناها، لكن إن شئتم قريناها الآن على وجه العجلة لأنها قصة فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وش عاد حنا، وعتاب من أشياء نفعلها حنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عامل بالظاهر، جاء واعتذر. يقول قتادة بن النعمان في الترمذي كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، هذه الإشارة للشيخ قصة بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، هذا بنقرأه إن شاء الله بعد الأسبوع الجاي في الترمذي. وكان بشير رجل منافق يقول الشعر يهجو به الصحابة ثم ينحله بعض العرب. هو اللي يقوله شفت ترى التصرفات هذه موجودة للحين، أنت لا تروح بعيد كلها موجودة، الشيطان واحد يقول الشعر يقول الكلام وينحله لبعض العرب ثم يقول قال فلان وقال فلان. فإذا سمع الصحابة الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، عارفينه أو كما قال الرجل، وقالوا ابن البير قالها، وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة هذولا في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم في المدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام قافلة من الدرمك اللي هو البر، ابتاع الرجل منها ما يبتاع وخص بها نفسه، يعني إذا كان شيء نفيس حط الحال، وأما العيال طعامهم التمر والشعير، وهذا للضيف يخص يحط له شيء خاص. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة يقول قتادة حملا من الدرمك اللي هو خالص البر، فجعله في مشربة له علية، وفي المشربة سلاح درع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة من تحت وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة وقال يا ابن أخي عدي علينا في ليلتنا هذا ونقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا، فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق، والتهم عليهم من أصل، استوقدوا في هذه الليلة شابين ضو وريحة الدرمك عندهم ويخبزون ويأكلون، ولا نرى فيما نرى إلا أنه من طعامكم، يعني التهمة كلها قائمة عليهم. قال وكان بنو بيرق يقولون ونحن نسأل في الدار، يعني شافوهم يسألون عن خصمهم من اللي سرق في الحي، زرفوا لهم على واحد قالوا والله أنا أظن صاحبكم اللي سرقكم لبيد بن سهل، يقول رجل منا له صلاح وله إسلام ولصقوه التهمة وهم يخبزون ويأكلون. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق، والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، وين سرقت؟ قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها، هو راح المسروق منهم، هم ما قالوا شيء هذا لكن لصقوها فيهم. فسألنا في الدار، الدار يعني الحي، حتى لم نشك أن بني أبيرق هم أصحابي هم اللي سرقونا. فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له؟ قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفا مشهورين فيهم نياه دينهم ما بطيب وبعضهم منافق، وعمدوا إلى عمي رفاعة ونقبوا مشربته وأخذوا سلاحه وطعام، يردون علينا سلاحه بس والطعام لا حاجة لنا فيه يأكلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرهم بذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم اسمه أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وأهل صلاح يرمونهم بالسرقة. شوف الآن الظروف اللي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عاتبه ربه حتى ندري إن حنا وين فيه، ويرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، شو ذولا وشهدوا لذولا وقالوا قتادة وعمه هم المتهمينهم هذول أهل إسلام ونشهد لهم أهل إسلام. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكروا لي عنهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة. قال فرجعت ووددت أني خرجت من مالي كله وأني ما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله. فأتاني عمي فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرت بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زاد على أن قال الله المستعان، صار الطالب مطلوب. فلم نلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، مع أن الظروف اللي أمام النبي صلى الله عليه وسلم جوا ذولا وشهدوا له ومع ذلك قال لا تكن الخائنين خصيمة بني أبير واستغفر الله مما قلت لقتادة إن الله كان غفور رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم لو استغفر الله لغفر لهم، إلى قوله من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله ثم يرمي به بريئا، إلى آخر الآيات. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى في الجاهلية شايب وكان أو كنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هي في سبيل الله. يقول من أول أنا شفته شاب في الجاهلية وظنيت أنه بعد فيني يا عم هذا، قال فعرفت أن إسلامه كان صحيح لما قال السلاح كله في سبيل الله. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، لما انفضح هو كان من أول يقول الشعر ينسبه لحق بالمشركين، فنزل على سلافة بن سعد بن شهيد، هذه أنصارية أوسية أو خزرجية متزوجتهم في مكة، فأنزل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلما نزل على سلافة رماها حسان بأبيات، الأبيات قلتها مرة في التفسير، أبيات فيها فحش ويستاهلون كلهم، رماها حسان، رمى الاثنين، هذا أنصاري يعني هذا مدني وهذيك مدنية، ورحلة في مكة وتعذبها فعطاهم اللي يستاهلونه، فأخذت رحلة سلافة وضعته على رأسه وقالت أخرج أطلع، فرمت به في الأبطح، ثم قالت ما أهديت لي إلا شعر حسان، أنت ما تأتي بخير، هذا بشير هذا، وهذا نصر الله للمسروق منه رفاعة. فهذا اللي أراده الشيخ، قصة بني أبيرق، النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن منكر متهم بسبب تزكية. شوف كل اللي ذكرناه قبل شوي كلها جت في القصة هذه، ناس زكوا، وين التزكية؟ ما قال الشيخ التزكية ما تصلح، وناس برأوا، وناس رموا البريء، وناس دافعوا عن منكر متهم. سبحان الله، وفق الله الشيخ القصة هذه، لأن كل اللي قاله من أول الدرس كله موجود في القصة هذه. طيب، قال الشيخ الأمر الرابع في أربعة أمور أيضا، كل أمر في أربعة أمور. أما الكذب فهو أنواع، الأول الكذب المتعارف عليه، حنا نحسب ما في كذب إلا هذا، ها؟ الكذب المتعارف عليه، وهذا لا يقبل الله من لا صغير ولا كبير ولا هزل ولا جد ولا كذبة بيضة ولا كذبة سودة، بالعكس إذا تفوه العبد منه بالكذبة تباعد الملك منه كذا، الملك كذا وكذا منه ميل من نثن ما يخرج منه، ولا يجتمع الكذب والإيمان. والله أن الكذب واللي تساهل في الكذب إن أساس النفاق وأساس البلاء كله، حتى يكون العبد صادق مع ربه ومع نفسه ومع الناس، وحتى ما يسامح نفسه ويمقت نفسه أشد المقت لو يخرج منه كذبة، لو في مزح ولا في جد ولا في هزل، والله يمقت نفسه المؤمن التقي إنه يمقت نفسه ويحتقرها أشد الاحتقار إذا خرجت من كذبة. هذا منافي الإيمان، منافي الإيمان. والله أن هذا اللي يقولون الصحابة أشياء ترونها في عيونكم أدق من الشعر، وكنا نعدها من الموبقات، الموبقات الكبار. فأنت ما تشوف الإنسان زكى وتقدم في الإيمان والعلم إلين تشوفه يمقت الكذب كله، ولن تمقت الكذب حتى تطيل الصمت ولا تحدث بكل ما سمعت. قال عبد الرحمن المهدي من حدث بكل ما سمع لا يكون إماما قط، اللي بس يسمع وش يقولون في النت وينشر ينشر ينشر أكيد إنه صار إما كذب ولا جاء بالكذب، وناقل الكذب مثل الكاذب. طيب، الكذب هذا المتعارف عليه أمره عظيم، واقرأوا كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، فإنه جاب أشياء عجيبة مرة. الأحنف بن قيس يقول ما كذبت في حياتي إلا مرة، قال لي عمر بكم شريت الثوب هذا؟ يقول فخفت من عمر لو قلت سعره الحقيقي بيضربني ولا شيء، يقول فذكرت نصف قيمته. طبعا هذه معاريض، نص ونص يعني، لا يعني الثوب إذا شريت بمئة قلت خمسين، في بالك خمسين وخمسين ثانية أبخفيها عن عمر ليضربني، ومع ذلك يقول الله أن هذه اللي أذكرها، إني مرة بس خصمت من سعر الثوب خمسين خوفا من عمر. يعني هذا الأحنف، ناس تدقق على أنفسها في الأشياء هذه زكوا. أما اللي الله مستعان، بس الله لا يمقتنا. الثاني وهذا خطير أيضا، سبحان الله، رسالة الشيخ هذه كلها يعني تفجير أشياء ما كنت تظن أنها كذا، لكن هذا العلم، إذا كان هذا مو بالعلم وين العلم؟ قال الشيخ كلام من يظن أنه صادق ولكنه ليس بمعذور، هذا نسميه كاذب. وجاب معنى في الحديث، يمكن أنا ما أدري أحد سبقه ولا، كقوله كذب أبو السنابل، الشراح يقولون هذا الكذب الحجازي، وأنه يعني الحجاز يسمون الخطأ كذب. لا، يقول الشيخ الآن أبو السنابل يام قال للمرأة أنت عدتك أطول أجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم أنه وفي القرآن أنها أربعة أشهر وعشر أو أولاة الأحمال وضع الأجل، أبو السنابل أصلا هو غير معذور أن يتكلم بدون دليل، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، اللي يتكلم بدون دليل بدون برهان حتى لو أنه يظن أنه صادق كم واحد ينقل لك فتوى يظن أنه صادق، ولا يقلد له واحد ما عنده دليل، هذا يسمى كاذب. قال الشيخ وفي قتل عامر، عامر بالأكوع وش قصته؟ ها؟ يام ضرب نفسه بالسيف وصاب ركبته وماته، قتل نفسه. وش قالوا الصحابة كبارهم بعد منهم سيد بن حضير وغير؟ قالوا حبط عمله، حبط عمله. طيب هذا بدليل؟ رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهد مجاهد، قل عربي ذهب بها مثله، قتل نفسه خطأ، كيف تقول حبط عمله؟ طيب أنت تظن أنك صادق وأن غير على الدين وأن هذا قتل النفس جريمة، لكن أنت ما تسلم من تفريط. فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ولد أخوه قال كذبوا. قال الشيخ هذا ترى أبعد من كلمة كذب حجازي، وأن الحجازي يسمون الخطأ كذب. لا، قال الشيخ اللي تكلم بكلام والكلام غير صحيح وهو يظن أنه صادق ويظن أن الحق معه ولكن غير معذور، نوع من أنواع الكذب، نوع من أنواع الكذب. وترى يدل كلام الشيخ نفس مسألتنا أن الصحابة تورعوا عن رواية الأحاديث. ليه؟ لأن الصحابة يقولون سواء أنا تعمدت الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا قلت كلام أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله هو ما قاله، هي كلها كذب ولا كذب، هذا كذب وهذا كذب، وإن كان هذاك أكثر جريمة لكن هذا كذب. إذا قلت على النبي صلى الله عليه وسلم حديث هو ما قاله تراك أنت كاذب عليه. لو قلت طيب أنا أظن أنه صادق أنا كذا، أنت غير معذور، يا أما تقول مثل الشمس ولا لا تنقل عن شيء، لأن قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. القول إذا قلت قال رسول الله بيصير دين بيعبد الله به، ما هو مثل كذب على فلان وفلان. فأنت ما كن ملزوم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء مثل الشمس ولا لا تقول. وإذا قلت والله أنا كنت أظن صححه الألباني صححه فلان وعلان، هذا ما ينفعك، هذا ما ينفعك عند الله عز وجل. قال الشيخ انتبهوا، من يظن أنه صادق ولكنه ليس بمعذور ترى كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكثير من الصحابة كذب فلان وكذب فلان لما تكلم بغير برهان وهو غير معذور. نفهم هذا. طيب الآن جت أنواع جديدة. النوع الثالث من الكذب المعاريض إذا أتت على غير الرخصة، ترى كذب هذا. بعض الرخصة في المعاريض إنك إذا اضطررت أو لا انزنقت ولا في تدفع عن مسلم ولا كذا ممكن توري، لكن مو بدائم، مو بدائم. ولو كذا إبراهيم وش ذنبه حتى نعرف الناس وين مقاماتهم؟ إبراهيم ليش امتنع من الشفاعة عليه السلام؟ ليش امتنع من الشفاعة؟ وقال نفسي نفسي كذبت ثلاث كذبات، لأنها معاريض وفي حاجة. لكن عاد مقام إبراهيم وين؟ وفي ذات الله، قال عن زوجة أختي وقال إني سقيم وقال فعله كبيرهم هذا، ومع ذلك هذا يعده إبراهيم ذنوب عظيمة يستحي أن يشفع في الناس مع وجود الذنوب هذه، وهي معاريض حتى ندري حنا وين، أولياء الله وين، الله لا يمقتنا بس وين وين وين. هذا يستحي أن يشفع وهو ما قالها إلا لذات الله، وقالها معاريض وقالها في سبيل الله وقالها مزنوق. هذا النمرود بيقتله لو درى زوجها، ومع ذلك يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، أنا يلا في نفسي عندي ثلاث كذبات مسجل عليه، هذا ذنب اللي يذكر ثلاث كذبات كلها في ذات الله. يقول الشيخ اللي يتوسع في استخدام المعاريض تراه يدخل في الكذب. وبعض الناس الله يهديه هذا يوري يوري بدون سبب، لين راح الأصل فيه إنك ما عاد تدري هو صادق ولا يكذب. كل كلام على التورية والمزح واللف والدوران والتقليب الكلام ما عاد تدري عنه، وهذا مو بطيب، والله مو بطيب الإنسان. والله أن الصحابة رضي عنهم الصدق الصدق والله ما فازوا إلا بالصدق. ها شوف الثالث هذا وين فيه. الرابع أعجب وأعجب، قال الشيخ إذا كان الخبر أنت مأمور بكتمانه وأشعته ترك كاذب حتى لو أنك صادق، مأمور أنك تكتم، ما أمرت أنك تروح تنشر. قال تعالى في قصة الإفك فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا كان ما عندك شيء أنت أصلا من قالك تشيع الفاحش؟ ولذلك قال في آخر الآيات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش. أصلا أخبار الفواحش مأمور أنت بكتمانها ودفنها وسترها، ما مأمور أنك تنشرها، فإذا نشرتها فأنت من الكاذبين حتى لو أنك صادق في نفسك. الحين اللي اللي اللي جو أربع شهود شايفين أنه زنى، أعوذ بالله، واحد من الشهود انثنى وتعتع وجلدوا حد القذف، وهم شايفين بعيونهم، لكنهم عند الله هم الكاذبون، هم شايفينه عند الله هم الكاذبون. قال تعالى: فإذا لم يأتوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء عدول يشهدون أنهم شافوا كل شيء، فإذا ما جاوبوا بالأربع العدول المتأكدين المتيقنين فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولو كان في نفسه يقول قطع يمين إني شايفه، هو كاذب. حتى نعرف أن الكذب هذا أوسع مما نظن. ليه؟ قال الشيخ: لأنك أصلا مأمور بالكتمان، لأن الفاحشة سبحان الله العظيم كل ما تدفن كل ما يصير خير للمسلمين، إذا انتشرت مثل وقتنا اليوم تساهل الناس فيها، وقالت قالت المرأة أذل مر الناس كلهم يسوون الشيء هذا وانتشر الفاحش. أنت مأمور بالكتمان، مأمور بالدفن. من ذلك أخبار الفتن، في الفتنة ليش أمر الإنسان أن يأخذ الخيمة ويأخذ الغنيمة ويروح في البر؟ ليه؟ لأنك في الفتنة إذا كنت وسط السيل تبي تشارك، بيجيك هذا يقول اليوم راحوا فلان، هذول اعتصموا، هذول تظاهروا، هذول سووا، هذول جو، وأنت كل من جاك قم تنشر الكلام. نشرك الكلام هذا كذب، حتى لو انك صادق أنت كذب. أصلاً أنت مأمور بالكتمان، مأمور تطفي النار مو بتولعها. ولذلك أفضل حل لك في الفتن تأخذ خيمة وغنيمة وتروح للبر. سئل يزيد أخو مطرف وش سوى مطرف، قال: والله أنا في البر، لا حضر لهم لا جمعة ولا جماعة، تركهم يوم هاجت الفتنة، ولا استخبر عن خبر، ما قالوا شو علوم الناس ولا أخبر عن خبر، وكف هواه وكف لسانه وكف يده لين انجلت. يا من انجلت له أفضل الناس، اللي خبطتهم واللي شارك واللي وقف بين الصفين واللي واللي، وهو سالم. لكن يقول: والله أنه حتى ما استخبر عن خبر. من اللي يملك نفسه إذا جاءت اعتصامات وثورات وفتن؟ من اللي يملك نفسه ما يقول شو علومهم وش سووا؟ من هذا حتى مطرف من تمام عقله، والله ما استخبر عن خبر. وحتى المساجد اللي بل قال لي واحد ملقوف عند المسجد يقول: ما دريت، ما المساجد لكم، والله يعفو، احنا الحين في أزمة. إلين انجلت عن منجلت، ويا منجلت له على دينه على الصراط، ما راح لا يمين ولا يسار. فإذا أخبار الفتن أنت مأمور بالكتمان، مثال بالولاة مأمور أنك تشيعها حتى لو صادق أنت كاذب. مثال بالولاة إذا كانوا قايمين بالدين ولا يقيمون فيكم الصلاة، أي واحد يتكلم في مثال الولاة يقول أنت كذاب، يقول والله أنا صادق والله أنا متأكد، حدثني فلان حدثني فلان سرق وخذ، يقول أنت كذاب. لأن هذا أنت أصلا مأمور بكتمانه، ما أمرت أنك تشيع في الناس. ليش قتل عثمان؟ قتل بمثال بالولاة، هو ما في مثال، لكن خذ يطيرون العراق يطيرون في مصر وسوى وخذ الدراهم عطى عيال عم، ليه قتله؟ فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلامه. فلذلك اللي خاف الله ويتقيه والإيمان قيد الفتك، النفوس ودها تشارك ودها تسولف ودها تكذب ودها مع الناس، لكن الإيمان قيد. أي خبر أنت مأمور أنك تدفنه وتكتمه، زله من أخوك ادفنها، عرف بعضه وأعرض عن بعض، تغافل عنها. أخبار فواحش، أخبار فتن، مثالب ولاه، أشياء مالك شغل، فإن دخلت فيها فأولئك عند الله هم الكاذبون. سبحان الله العظيم. قد سمعتم هذا البيان عن الكذب قبل الشيخ، هذه أربعة. طيب الأمر الرابع، وفي أربعة أمور أيضا، الأمر الرابع في أربعة أمور، وهذه في قاعدة الحكم ذكر الشيخ فيها أربع قواعد. يقول الشيخ الحكم القضائي، يعني سبحان الله جابها بطريقة يعني طريقة اللي فقيه النفس تشبه الكيمياء، جابها بطريقة شوف كيف قال. يقول أولا إذا كنت أنت بتحكم بين اثنين سواء قاضي ولا محكم ولا غيره، عندك الآن اثنين متعادلين، لكن كل واحد الآن كفة الميزان كذا، هذا مدعي هذا مدعي عليه، ما تدري هذا صادق ولا هذا صادق. يقول الشيخ أول شيء تضع في حجة في كفة الميزان من قوي جانبه بالأصل واليد، اللي يد على الشيء. واحد يقول السيارة اللي مع فلان ومفاتيحها في جيبه ويسوقها ترى سيارتي، طيب أيهما أقوى الآن، اللي هو يسوقها ومفاتيحها معه ورايح جاي عليها، ولا اللي يدعيها؟ اللي يد عليها، خلاص هذا عرف عندنا. واحد يقول شفت الناقة اللي في شبكة فلان، ترى ناقتي. طيب هي في شبكة ولا عليها وسمة ولا معبلة؟ الآن هو الآن في كفته في ترجيح، وهو أنه حاط يده على الشيء، والأصل أن المسلم إذا حط يده على الشيء هو له. إذن قوي جانبه بالأصل، كذلك بالأصل، أليس الأصل براءة الذمة؟ ها؟ الأصل براءة الذمة. إذن هذا مع الأصل أنه بريء الذمة، ولذلك المدعى عليه ما يطالب إلا باليمين. ليه؟ لأنها اليمين مع الأصل صاروا اثنين شهود. ولذلك الشيخ يقول، يقول قوية باليمين، نحتاج فقط شاهد ثاني اليمين. فأنت تقول مثلا المدعى عليه ليش ما يطالب بالبينات؟ ليش بينات؟ هو أصلا ما في بطن شيء، ذمة بريئة، هذا الأصل فيه. وإذا كان يدعى على الشيء بعد أقوى أقوى، نطلب منه فقط شاهد واحد اللي هو اليمين يقوي. شوف الكيمياء كيف انتقلت. قال الشيخ إن قوي جانب صاحبه بشاهد واحد، الحين هذا معه الأصل أو براءة الذمة، لكن المدعي قال يا شيخ أنا معي شاهد عدل يشهد بالله العظيم إن هذه ناقتي، وهذاك ما عنده شهود. قال الشيخ خلاص الآن صارت كفة الميزان مع المدعي، نقول له تقوى باليمين، ولذلك يقبل في الأموال الخاصة الشاهد واليمين. في الأموال الخاصة يقبل شاهد ويمين، وفي غير الأموال لابد شاهدين. الآن قوي جانب الثاني هذا. قال الشيخ في مسألة النكول، إذا قوي جانب المدعي بالنكول، يعني بنكول المدعى عليه، نكول هنا توضحونها، بنكول المدعى عليه إيش معناها؟ الآن هذا المدعي قلت له يا مدعي أنت تدعي على فلان الشيء الفلاني، عندك بينات؟ قال لا ما عندي بينات. أقول له ترى مالك على خصمك إلا أني حلف، زين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على ما أنكر فيما يروى عنه، أما الأول ثابت عنه والثاني يعني عليه حمل الناس، اليمين على ما أنكر، أما اللي ثابت عن هذا. فتقول المدعى عليه طيب أنت يا المدعى عليه رجال يدعي عليك وما عنده بينة، ما عليك إلا أن تحلف تبرأ ذمتك. فإن نكل عن الحلف المدعى عليه قال له ما بحالف، ها الآن قوي جانب المدعي بالنكول، راحت الكفة هناك، لأن هذا الآن إذا كان ما في بطن شيء حلف، يقول الله ما في بطن شيء وينتهي الموضوع. نكل، قال فإن نكل أوردت عليه اليمين، عليه تكتبون تحتها المدعي، ترد اليمين على المدعي، تقول طيب أنت المدعي الرجال ما حلف، الآن جانبك أنت أقوى، نبغى منك أنت يمين وحدة مع نكوله. قال أوردت عليه اليمين، فإذا في فاء ساقطة وساغة ذي شيلوها، فإذا ردها فلم يحلف. إذا كان أنت رديته من هذا المدعي، المدعي ما حلف، رديته للمدعي قلت الآن قوي جانبك بس احلف ان هذا لك، قال لا ما احلف، قوي جانب المدعي. شوف كيف الكفة ترجع. وهذا صراحة فقيه نفس، يعني حتى بالتصوير هذا يوضح لك كيف الأمور تجي، ان هذا كيف يميل كذا وهذا كيف يميل كذا. رديت لهذا ما حلف، قوي جانب هذا الآن، لان هذا يمكن ما حلف تورع، هذا الآن صاحب الحق اللي يدعيه اي حلف صار التهم عليه اقوى، قوي جانب هذا. فمعناه ان الأمور تجي كذا. الرابعة قال الشيخ إن قوي جانب المدعي باللوث والأيمان. اللوث معناه التهمة، وهذا في باب القسامة، لو واحد مات عند ناس بينهم ثار ولقيناهم يعني عندهم قبيلتهم ولا على سياراتهم دمه ولا شيء، وبينهم ثار في لوث أصلا. إن قوي جانب المدعي باللوث والأيمان، أيمان القسامة، صار عندنا اثنين لوث وخمسين يمين، خلاص الآن صار الكفة معه، مع أن ترى ما في شهود وبنقتل المسلم الآن باللوث مع الأيمان الخمسين. أو جانب القاذف زوجته، تكتب فوق زوجته اللي يقذف زوجته بالأيمان واللعنة، كما قال تعالى والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من كاذبين. خلاص الآن عندك أربعة أيمان واللعنة، قوي جانب الزوج. قال الشيخ فإن قوي جانبها هي بالأيمان واللعنة، هي بعد شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، الآن تعادلوا أربعة أربعة ولعنة وغضب، وش نسوي؟ قال الشيخ لم نحكم عليه بأنه قاذف، ولم نحكم عليها بأنها زانية، مع أن الله يعلم في سمائه أن أحدهم كاذب، أليس كذلك؟ أليس الله يعلم أن أحدهم كاذب؟ ومع ذلك لما تعادلت عندنا البينات 4 أيمان ولعنة وأربعة أيمان وغضب، ما نقول له أنك أنت قاذف ولا نقول أن أنت زاني، ولكن نفرق بينهم وننسب الأمة وينتهي الموضوع. لا إله إلا الله، سبحان اللي أعطاه. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يتوب علينا وأن يرحم الشيخ رحمة واسعة ويعلي مقامه ولا يكله إلى عمله، وأن يحشر مع الأنبياء والصالحين والصديقين، وأن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا الصدق كثيره وأصله وأساسه، وأن يكفينا الكذب كله، وأن يتوب علينا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.